بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سورة البقرة، قسم الفرش، من البيت 76 إلى 80. الشرح. قال: والميت هم الحضرمي. الميت أو الميت المحلى بالألف واللام ثمانية، المنصوب منه ثلاثة والمجرور خمسة. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي في آل عمران ويونس والروم. ويخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي في الأنعام. والضمير هم عائد إلى المذكورين في آخر البيت الذي قبل هذا بقوله: مدى عنهم شفاء، وهم المدنيان والكوفيون إلا شعبة. فأخبر أنهم قرأوا بتشديد الياء في الميت المحلى بأل، وأن يعقوب شدد معهم. وقوله: وميتا بالزخرف الفرقان قاف ثبتا، معناه أن المشار له بالثاء من ثبتا، وهو أبو جعفر، شدد وحده يا أميتا المعرى المنصوب في الزخرف والفرقان وقاف. وحاصل ما سبق أن أبا جعفر قرأ المحلى من الميتة المؤنث بكسر الياء وتشديدها، وذلك في أربعة مواضع: إنما حرم عليكم الميتة في البقرة والنحل، حرمت عليكم الميتة في آل عمران، والأرض الميتة في ياسين. ووافقه نافع في موضع ياسين فقط، وقرأ أبو جعفر المعرى منها كذلك ولم يوافقه فيها أحد، وهو قوله تعالى: وإن يكن ميتة وإلا أن يكون ميتة، كلاهما في الأنعام. وكذلك قرأ أبو جعفر المذكر إذا كان صفة لمؤنث، وهو في ثلاثة مواضع كلها بلدة ميتا. ففي الفرقان: لنحيي به بلدة ميتا، وفي الزخرف: فأنشرنا به بلدة ميتا، وفي قاف: وأحيينا به بلدة ميتا، ولم يوافقه فيه أحد. وكذلك قرأ في مذكر لم يوصف به مؤنث، فالمنكر المنصوب منه في موضعين: الأول في الأنعام، أو من كان ميتا فأحييناه، وافقه فيه نافع ويعقوب، والثاني في الحجرات: لحم أخيه ميتا، وافقه فيه نافع ورويس. والمجرور منه موضعان كذلك، كلاهما بلد ميت. ففي الأعراف: لبلد ميت، وفي فاطر: إلى بلد ميت، وافقه فيهما نافع والكوفيون إلا شعبة. والمعرف منه ثمانية: الحي من الميت، والميت من الحي، وكذلك الميت من الحي في آل عمران والأنعام ويونس والروم كما سبق. وافقه فيها نافع ويعقوب والكوفيون إلا شعبة. واتفق القراء على التشديد فيما لم يمت قبل نزول القرآن، وذلك في إبراهيم وما هو بميت، وفي الزمر إنك ميت وإنهم ميتون، وفي المؤمنين ثم إنكم بعد ذلك لميتون. وقوله: وضم أول الساكنين اكسر لضم،